أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا أن الكلام في جدران الأمر بين المسؤولين يقع في عدة مسائل. تارة يقع الكلام في التوكليات فيما إذا كانت الواقعة غير متعددة، يعني كانت واقعة واحدة، فدار الأمر بين محذورين بين الوجود والتحريف. وتارة تكون الواقعة متعددة ولكن ما أحد الطرفين الاحتمال أو كلا الطرفين عبادي، فيمكن المخالفة القطعية وإن لم يمكن الموافقة القطعية. وتارة يخرج الكلام مع تعدد الواقعة، يضع الكلام فعلا في وحدة الواقعة مع كون الوجود والتحريم تلكليين. ففي مثل ذلك لا يتمكن المثلث من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، فإن الأمر دائم بين الفعل والترك، ويتحقق أحدهما لا محالة، وعلى كل تقديرين فيحتمل الموافقة والمخالفة معا. في مثل ذلك اختلفت الأقوال، فقيل بتقديم جانب الحرمة فإن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فإذا دال الأمر بين المحذورين لا بد للمكلف من الثار، ولا يجوز له اختار الفعل حذرا من المفسدة الواقعية المحتملة التي هي سبب العلم الإجمالي. وقيل بالتقييد الشرعان، وأن المكلف مخير شرعا بين الفعل والفعل، أيهما اختاره فلا بأس به. وقيل بالإباحة شرعان وبالتقييد عقلا، بحسب الحكم الشرعي هو مباح، وبحسب الحكم العقلي مخير بين الفعل والفعل. التقييد تقييد عقلي مع الحكم عليه بالإباحة شرعا، وهذا الوضع اختاره سبحان الله تقدم الله نفسه. وهذا لا أن قائدة قدر لقابض العبوات والبراعة العقلية ما تجري في المقام، ولكن مع ذلك العقل يخيره بين الفعل والترك لعدم التقدير، ولكنه بحسب الحكم الظاهري محكوم بالإباحة الشرعية. وذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى التخييل العقلي من دون الحكم عليه بحكم شرعي أبدا، ليس هو حكم شرعي غير قابل لجعل الحكم الشرعي، والعقل يحكم بالتخييل بينهما، فهو مخير عقلا ولكن المورد غير قابل للحكم الشرعي نفيا واثباتا. وهنا قول الخامس، وهو القول بجريان البراءة العقلية والنقلية كما هو الحال في الشبهات البدلية، وفيما إذا كان الأمر دائما بين الحرمة وغير الوجود، أو الوجود وغير الحرمة. إذا دار الأمر بين الوجود والحرمة الحكم فيه كالحكم فيما لم يكن دارا بين محذورين وفيما أمكن الاحتياط، وهذا الوجه هو الصحيح الوجه الخامس. أما الوجه الأول وهو لزوم الالتزام بالحرمة واختيار الحرمة ولزوم الترك بالخارج من جهة أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فهذا الوجه يبطله أولا أن هذه الكبرى غير تامة في نفسها، وإن كان هذا الكلام معروفا وأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ليس الأمر كذلك. بسم الله العالمين. قد يكون جلب المنفعة أولى من دفع المفسدة، لذلك يختلف باختلاف المنفعة والمفسدة في الأهمية. فإذا خرجنا أهل الواجب أهم من الحرام بمراتب، ودار الأمر بينهما بين أن يرتكب محرما أو أن يأتي بواجب، كما إذا ترقب إنقاذ نفس محترمة على التسلف في الأرض المرسومة مثلا. الأمر دائر بين أن يرتكب مفسدة فيتصرف في الأرض المغصوبة أو تفوته المصلحة وهو إنقاذ الغريب. يتقدم إنقاذ الغريب لأهميته وإن كان هذا مستلزما لتصرف المحرمين، فهذه الكبرى وهي أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذه الكبرى لم تسلف. لعل تقدير التسليف لو فرضنا أن الأمر كذلك وأن دفع المفسدة المطلقة أولى من جلب المنفعة، هذا فيما إذا كانت المفسدة معلومة وكانت المصلحة معلومة. ودار الأمر بين تخفيف المصلحة أو الوقوع في المفسدة. افرض ما بنينا على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وأما فيما إذا كانت المفسدة محتملة وغير معلومة لا ندري أن هذا الفعل فيه مفسدة أو ليست فيه مفسدة. احتمال المفسدة موجود لا أصل المفسدة. احتمال المفسدة لا يترتب عليه شيء، ولذلك لم يكن الاحتياط واجبا فيما إذا دار الأمر بين الحرام والمباح. إذا سجدنا في أنه حرام ومباح لم يكن الالتزام بالحرمة لازما، فكيف فيما إذا كان احتمال الوجود إذن ما احتمال الإباحة لم يتعين الأخذ بالحرمة، وما احتمال الوجود أولى بأن لا يتعين. فعلى تقدير تسليمه أن كبرى دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة كبرى صحيحة ومسلمة، لا تنطبق هذه الكبرى على محل الكلام، فإن محل الكلام فيما إذا احتملت الحرمة والوجود ولم تكن الحرمة معلومة والمفسدة معلومة. ما أشتك في المفسدة كيف يمكن أن يقال إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؟ فهذا الوجه باطل جزما. وأما الوجه الثاني وهو القول بالتقدير الشرعي، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التقدير إلا في تعارض الخبرين على إشكال فيه. أيضا ما قسنا في روايات التخيير في التعارض في بحث التعادل والترجيح، وقلنا انه لم يثبت بدليل التقدير بين المتعارضين، فأقفل الاسماء غير ثابتين. وعلى تقدير الثبوت اذا قلنا بالتقدير في الروايتين المتعارضتين ولم يمكن الروايتين المتعارضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما، ولم يمكن ترجيح احد احداهما على الاخرى بوجه، افرض انه بنينا على التخییر لغمایات التخییر هناست. فرزان المقام لم يرد فيه شيئون سياسا سياس المقام بمولد الغمایتين المتعارضتين والقول بالتخییر لهنا سياسا على القول بالتخییر هناست لا بود لك في باب غنايتين المتعارضتين افرض أن برينا على التخییر والتخییر خطير بالمسألة الأصولية يعني بالأخذ بإحدى الغنايتين والبناء على أن هذه الغناية هي الصحيح لقوله عليه السلام بأيهما أخذت من باب التخییر وسعج لو ثبت ذلك أين هذا من المقام أن يؤخذ بأحد الحكمين تخییراً إن الوجوب وإما التحريم هذا قياس على تقدير القول بالتخییر في المتعارضين على أن لا نقول بذلك إذن لا يؤكد هذا أن القول بالتخییر في الروايتين المتعارضتين لو ثبت لا يختص بدوران الأمر بين المحذورين فلو فرضنا عن إحدى الروايتين دلت على وجود شيئين والرواية الأخرى دلت على إباحة ذلك الشيء وتعارضتا ولم يكن ترجيحهما أيضا نقول بالتخییر فيما إذا دال الأمر بين الوجود والإباحة أو بين الحرمة والإباحة وبالجزم لا نقول بذلك في المقام فالقول بالتخییر في خصوص المتعارضة في خصوص دوران الأمر بين المحذورين القول به قياسا على القول بالتخییر في الروايتين المتعارضتين بلا موجب لأما التخییر في المسألة الفرعية لا لزوم الأخذ بأحد الحكمين يعني مثلث مخير بين أن يفعل وأن يترك لا أن يلتزم بأحدهما هذا التخییر لا بد منه وغير قابل لجعله فرعا فإن المثلث بتبعه مخير يعني بتبعه لا بد له من الفعل والفعل إيجاب الجامع بين الفعل والفعل ليكون أحدهما واجبا بل واجبا تخییرا هذا أمر غير معقول فلا يمكن التخییر في المقام في المسألة الأصولية بل اللزوم الأخذ بأحدهما والالتزام بأنه واجب أو الالتزام بأنه حرام هذا أمر ممكن إلا أنه لا دليل عليه حتى على القول بالتخییر في الروايتين المتعارضتين وأما التخییر بين الفعل والفعل في المسألة الفرعية يعني إيجاب الجامع بين الفعل والفعل ليكون المكلف يجب عليه أحد الأمرين أن يختار الفعل والفعل هذا غير قابل لأن الجامع بين الفعل والفعل لا بد من وقوعه في الخارج وما لا بد من وقوعه في الخارج غير قابل للإيجاب الشرعي الإيجاب لا بد أن يتعلق بأمر مقدور النقيضان لا يمكن التخییر بينهما الجدان اللذان لا ثالث لهما لا يمكن التخییر بينهما سرعان يعني الوجوب التخییری يتعلق بالجدين لا ثالث لهما أو من نقيضين أمر غير معقول فهذا القول يكون ساقطا وأما ما اختاره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه من الحكم بالإباحة شرعا ومن الحكم بالتخییر عقلا بإتمام اللابدية حيث أن المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل والترك ولا يمكن رفعهما فهو بحسب السابع مخير التخییر العقلي الشرع أن لا يكون هنا حكم شرعي وإلا ففي جميع الأفعال في دوران الأمر بين المحذورين وغير دوران الأمر بين المحذورين المسلم مخير بين الفعل والترك عقلا ولا بد من صدور أحدهما حتى في الشبهات البدرية لا يمكن المكلف أن يجمع بين الفعل والترك كما لا يمكنه رفعهما هذا متوقف على أن لا يكون هنا حكم شرعي يعني أن لا تجري البراءة في المقام لأن فلا تصل النوبة إلى التخيل العقلي مفهوم بحكم شرعي أنا على ما نبين لأن الإباحة الشرعية أنا ما ذكره مقدس الله نفسه هذا غير ممكن الحكم بإباحة هذا الفعل غير ممكن أما أولا فلأن أدلة الإباحة الشرعية على ما تقدم في بحث البراءة من مثل قوله عليه السلام كل ما فيه حلال وحرام في شريعة عبد الله بن سلام كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وغير ذلك كانت الروايات ثلاث هذه الروايات كلها ضاربة في الشبهات الموضوعية ولا يعم شيء منها للشبهات الحكمية فالدليل أخذ من المدعى يعني لا يمكن القول بالإباحة الشرعية فيما إذا كان دوران الأمر بين المحذورين في موارد الشبهات الحكمية إذا شككنا بالشبهة الحكمية في فعل أنه حرام شرعا أو واجب شرعا لا يمكن القول بالإباحة لأن الأدلة كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كما تقدم وقلنا إنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على البراءة في الشبهات الحكمية هذا أولا وثانيا إن أدلة الإباحة لا تشمل المقام حتى في الشبهات الموضوعية وذلك فإن جعل الحكم الظاهري متوقف على أن يكون ذلك الحكم محتملا ومسلوكا فيه كما هو مقتضى قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام أو كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه لا بد أن يكون الشيء محتمل الحلية والحرمة الشك في الحلية والحرمة هذا موضوع لجعل الإباحة الظاهرية فإذا علمنا أن الفعل ليس بمباح شرعا جزما بس أن ليس هذا بمباح كيف يمكن جعل الإباحة دي هذا جعل حكم على اختلاف العلم الوجداني نعلم هذا إما أنه حرام أو واجب فاحتمال الإباحة غير موجود في البيت لا نحتمل الإباحة إذا لم تكن الإباحة محتملة كيف يمكن أن يقال إن المجهول الشرعي هو الإباحة لا نحتمل هذا لا بد من أن يكون الحكم الظاهر أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة للواقع كما هو مقتضى قوله عليه السلام كل ما فيها حلال وحرام يعني إذا شككت في حليته وحرمته فلم تعلم أنه حرام فهو حلال فلا بد من أن يكون محتمل الحلية ومحتمل الإباحة إذا علمنا تفصيلا أن الفعل الفلاني في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية ليس بمباح في الشريعة المقدسة جزما يعني لا يتساوى طرفا بل الأمر دائر بين أن يكون الفعل واجبا أو أن يكون الفعل حراما فهنا الإلزام من الشارع معلوم إلزام بالترك مزجر عن الفعل او انه بعث من الفعل، فروايات الهيل لا تشمل المقام حتى في الشبهات الموضوعيه فضلا عن الشبهات الحكميه، كما افاده قدس الله نفسه لا يتم. ولذلك ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان المورد مورد للتفكير العقلي ولا يمكن جعل الحكم الشرعي فيه، وقد ذكر في وجه ذلك انه لا يمكن جعل الحكم الشرعي ذكر وجهين، اولا ان جعل الحكم الظاهري لا بد ان يترتب عليه ثمره وفائده لا كان لغوا محضا، وفي المقام لا يمكن جعل الحكم الظاهري، فإن المكلف قبل الجعل وبعد الجعل على حال سواء لا بد له من الفعل بالترك، فما هو فائدة جعل الحكم الظاهري بما أن الأمر دائم بين المحذورين ولا يمكنه الجمع بينهما كما لا يمكنه رفعهما، الجمع بين النقيزين غير ممكن ورفع النقيزين غير ممكن، فأحدهما مما لا بد منه الفعل أو الترك، وفي مثل ذلك كيف يمكن جعل الحكم الظاهري؟ ما فائدة جعل الإباحة أو غير الإباحة من الأحكام الظاهرية؟ فهذا يشبه العظم أي جعل الحكم الظاهري فلا يمكن. هذا وجه. الوجه الثاني ان جعل الاباحه والترخيص او رفع التكليف انما يكون في مورد قابل للوضع، لا بد من ان يكون المورد قابلا لوضع التكليف ايجاب احتياط فيرفع، يرفع ما لا يعلمون او بغير ذلك من الادله المتقدمه. وأما المورد الذي لا يكون قابلا للوزع كما في المقام، كيف يمكن للشارع أن يأمر بالإحتياط في المقام في موارد دوران الأمر بين المحصولين فيأمر بالإحتياط إذا لم يمكن الوزع بإيجاب الإحتياط فلا يمكن الرفع أيضا، فجعل الحكم الظاهري في المقام غير معقول للزوم اللغوية أولا ولعدم إمكان الاحتياط ثانيا، فلأجل ذلك لا يكون المورد موردا لحكم شرعي بس يكون موردا للتخيير العقلي فقط. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.